الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا الدين القويم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، من آيات الله تبارك وتعالى أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، ليسكن كل واحد منهما للآخر، فتستقر الأسر وتسعد المجتمعات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلى المرأة أن تكون سكينة البيت، وعلى الرجل أن يكون غطاء هذا البيت والظل الذي يستظل به هذه الأسرة. وبهذا نجد أن البيوتات تستقر، وربما يعتري هذه العلاقة الزوجية شيء من الكدر أو الفتور، أو يقع من أحد الزوجين ما يكره الآخر من السلوك والأخلاق والأعمال غير المبرورة، فتتعكر صف الحياة ويتعكر حال الزوجين، وتتشوه جمال الأسرة. ولكي ترسو سفينة النجاة في الأسرة وسفينة الحياة بينهما، فعليهما اتباع المنهج الرباني والأدب النبوي في علاج المشكلات التي تطرأ على الأسر وعلى البيوتات. فإن الله سبحانه يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن أعظم المعاشرة بالمعروف أن تنظر إلى هذه المرأة التي تتعامل معها، هل ترضى ما تفعل أن تفعله مع ابنتك، أو يفعل مع ابنتك ومع أختك ومع أمك ومع عمتك ومع خالتك؟ فحينئذ تعرف كيف تعاملها بالمعروف، وعليها أن تنظر كيف تتعامل بالحسنى والبر والإحسان مع أمها ومع أبيها، فتعلم أن حق زوجها أعظم من حق الوالدين، وأعظم من حق البنين والبنات. إن المعاشرة بالمعروف تقتضي الاستعانة بالصبر على إصلاح الآخرين، والإعراض عن الإساءة والتقصير، والأخذ بالتغافل عن الخطأ والنسيان، والعفو عن الزلل والعصيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا تعصرها عصرا حتى تجعل كل أخلاقها كما تريد. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا ما رأيت منها دناءة أو تقصيرا أو زللا أو خطأ، فانظر إلى ما عدا ذلك من الصفات الحميدة. وهي كذلك عليها أن تنظر إلى زوجها نظرة أنه بشر يخطئ ويصيب، والكمال بين الزوجين في الدنيا مفقود، وإنما تسير البيوتات على وفق الكمالات لا على الكمال كله. ينبغي على كل من الزوجين أن يتذكر كل واحد منهما ما للآخر من محاسن وما للآخر من فضائل، فيغلب جانب المودة والألفة ويستعين بالمحبة والرحمة، ويركن إلى العقل والحكمة، ويختار ما فيه الاجتماع والألفة، وبذلك تستقيم الحياة الزوجية وتسعد العلاقة الأسرية. أيها المؤمنون، للبيوت أسرار وللعلاقة الزوجية أسوار يجب المحافظة عليها. متى ما تهدمت هذه الأسوار وانتشرت هذه الأسرار ولو بين الأقارب والقريبات فإن البيت ينهدم. ولذلك الله سبحانه وتعالى علم ضعف المرأة فجعل للرجل القوامة حتى يحافظ على أسوار البيت وأسرار البيت. قال عز من قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي خلقة، وبما أنفقوا من أموالهم، أي قياما. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فتأملوا يا رعاكم الله، يا من خصكم الله بخطابه فلم يقل واللاتي تخافون نشوزهن فطلقوهن، وإنما قال: فعظوهن واهجروهن واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. من لم يدرك هذه الحقائق لم يستطع بناء بيت أسري هادئ وحياة زوجية هانية. لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام مظاهر سيئة وصور قبيحة بين بعض الأزواج والأسر، خلافات ومشكلات يكاد الإنسان يتعجب من حالها ومن مآلات بعض الزيجات. نجد اليوم الزواجات الكثيرة وفي المقابل الطلاقات الكثيرة. ما هو السبب في ذلك؟ السبب الأعظم التقليد الأعمى للعولمة المفتوحة. ثم من الأسباب أيضا ما نرى من حب مجاراة فلان وفلانة، فيلسوف يتفلسف في القنوات وفي وسائل التواصل الاجتماعي: هكذا عامل زوجتك، فهي تقرأ وتقارن بين حالها وبين ما تقرأ، فتجد البون الشاسع فتحقر حالها فتطلب الطلاق. والرجل يقرأ لفلان وفلان وفلان وفلان من المتفلسفين كيف ينبغي أن يعامل الزوج، ويرى حال زوجته فيقارن فيطلق. أهكذا تكون النظرات إلى البيوتات؟ كم من أب مكلوم لابنته قد طلقت، كم من أخ مكلوم لأخته قد طلقت، كم من رجل مألوم لأمه قد طلقت، كم من رجل يتألم لحال عمته لحال خالته. والمجتمع مكون من هذا، فإذا كنت لا ترضى أن تكون مكلوما في أمك في بنتك في أختك في عمتك في خالتك، فهكذا الناس لا يرضون. فاتق الله عز وجل، ما جعل الله الطلاق في يدك إلا لتمسك وتعظ وتشد. فلا تطلق إلا إذا علم الله أنه لا يمكن استمرار الزوجية. ولهذا قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، ما قال طلق، قال فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. من أسباب الطلاق المنتشرة اليوم مجاراة الناس، فلانة غيرت بيتها وأنا أريد، وتتعسر وتتعاسر وتريد من الزوج أن يركب مراكب الديون، فلانة سافرت وما سافرنا، فلانة فعلت وما فعلنا، ما لك ولفلانة؟ فإنك والله في نعمة وقرار، لو علمت بها كثير من النساء لحسدنك على الحال. ومن مصائب، والمصائب جمة، أن نسمع اليوم الممثلة الفلاني والمعروفة الفلانية تتبجح بطلاقها وربما تحتفل بطلاقها، فحينئذ ترى المرأة أن الطلاق خير، ترى نفسها كأنها مأسورة والحال أنها محسودة، لكنها لا تقدر نعمة الله. فكم من امرأة تود ربع زوج، ثلث زوج، ظل زوج، وكم من رجل يتمنى ربع زوجة وثلث زوجة. فلذلك ينبغي علينا أن ندرك أن الحياة الزوجية لا تخلو من منغصات وكدر. أنت أب لا يحلو حالك من منغصات وكدر مع أولادك وبناتك، أنت أخ لا يحلو ولا يخلو حالك مع إخوانك من منغصات وكدر، أنت ابن أو بنت لا يخلو حالك من منغصات مع الوالدين، أنت صاحب لا يخلو حالك مع أصحابك من منغصات وكدر. ولكن ليس الطلاق والخلو هو الحل، وإنما الجلوس والتفاهم والتعقل والتدارك والنظر إلى المآلات. وكم يحزننا أن نرى أواصر المحبة تتقطع بسبب هذه الوسائل التي دخلت بيوتات الناس بقيل فلان واتصال فلان. يا ويحه من الله، أيما رجل خبب امرأة على زوجها فهو ملعون كما جاء في الحديث، وأيما امرأة خببت رجلا على زوجها فهي ملعونة. الأمر خطير، لا يظن بعض الناس أنه يذهب عن عين الله. الطلاق مصائبه كثيرة، ألا ترون أن المجتمع يصبح هشا إذا صارت البيوتات غير مستقرة؟ ألا ترون أن الأبناء في الشوارع والبنات، لأنه الأب قد طلق والبنات أصبحن بلا راع ولا رعية، والمرأة تزوجت ولا يريد الزوج الثاني الأولاد، أولادها معها مثلا، هذا إن تزوجت، فكيف نظن في هؤلاء الأولاد أن يكونوا في مستقبل العمر بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للأمة؟ إن من أسباب الطلاق ضعف الإيمان والإعراض عن شرع الله. ولقد كثر الطلاق اليوم، لما ركن الناس إلى مصادر مريضة قلبت مفاهيم العشرة وأفسدت الحياة الزوجية، فهو يريد حورية وهي تريد رجلا مثل فلان وفلان ممن يخرج في القنوات، ولا يدركون أن هذه كمالات تمثيلية لا حقيقة لها، خيالية لا واقع لها. يجب علينا أن ندرك أن هذه التمثيليات إنما هي لأجل الأموال، وأما في الواقع فشيء آخر، لا يمكن القوام إلا بالإيمان وتقوية العلاقة، تقوية العلاقة الأسرية بالرحمن جل في علا. إذا أردت أن تكون سعيدا فقوي علاقتك وعلاقة زوجتك وعلاقة أولادك مع الله امرأة رجل في الخمسين من العمر يشتكي أن زوجته تريد الطلاق وأن أبناءه وقفوا معها، فقلت له أنت السبب لأنك لم تعلمهم، لم تربهم على الدين، ربيتهم على السفر من بلد إلى بلد ومن دار إلى دار، فلما استغنوا عنك وتركوك وألقوك. ربهم على طاعة الله، ربهم على دين الله. من أسباب الطلاق كثرة التدخلات الخارجية، من أسباب الطلاق سوء العشرة من أحد الزوجين قصدا أو بغير قصد، يقول أنا هكذا لا أتغير، وهي تقول أنا هكذا لا أتغير. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والله يقول في القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أنت وهي ربما تدخلان في التطفيف، تريد حقك كاملا وأنت لا تؤدي حقها كاملا، وهي تريد حقها كاملا ولا تؤدي حقك كاملا، فيدخل الزوجان في هذا التطفيف الذي يترتب عليه الهلاك والخسران إن عاجلا أو آجلا. الزوجان عليهما واجبات وحقوق، ولقد كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم من البيوتات التي لا تخلو من العتاب، لا تخلو من الهجر، لا تخلو من المراجعة، لا تخلو من المشكلات الزوجية، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي ذلك كله بالأدب الشرعي والحكمة الحسنة، فنحن علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالحياة الزوجية عميقة الجذور بعيدة الآماد. رحم الله رجلا محمود السيرة، طيب السريرة، سهلا رفيقا، لينا رؤوفا، بأهله رحيما، لا يكلف زوجته من الأمر شططا. وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غلطا ولا تحدث عنده لغطا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك وعفوك يا رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، شرع الله تبارك وتعالى الطلاق بين الزوجين رحمة وإصلاحا، ولم يجعله سيفا بتارا على رقبة المرأة. بعض الناس وهو داخل وهو خارج يهدد بالطلاق، أولا يعلم هذا الرجل أنه يلعب بآيات الله؟ وبعض الناس حلفه طلاق، ضيافته طلاق، صحبته طلاق، والله تتغدى علي الطلاق، تتغدى علي الطلاق، تنام عندي. أهكذا أهكذا الأم وأولادك قيمتها عندك؟ ثم يأتي ويقول: يا شيخ طلقت امرأتي، حلفت بالطلاق، ماذا أفعل؟ يبحث عمن ييسر له الأمر. اتق الله في نفسك، والله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن اتخاذ آيات الله هزوا الحلف بالطلاق، فإن الله عز وجل جعل الطلاق لأجل حل المصائب وليس لإيجاد المصائب. ويقول جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. اتقوا الله أيها المسلمون رجالا ونساء، واستوصوا بأنفسكم خيرا، وهيئوا أبناءكم وبناتكم منذ سن مبكرة لمسؤولية الزواج، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعليكم بالحكمة والعقل والسداد والرشاد والمشورة، وإياكم والعجلة وسوء الطوية، وعليكم بالنصح والتوجيه، فإذا ما رأيتم البيت قد تصدع فعليكم بالإصلاح قبل أن يتشقق البيت وأن ينهدم، وسارعوا إلى الخيرات وابتعدوا عن المساوئ والسيئات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والزوجات والشباب والفتيات، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم اصرف عنا السوء والفتن والفساد. اللهم اجعل بيوتاتنا بيوتات أمن وإيمان وسكينة وإصلاح يا كريم يا رحمن. اللهم ألف بين قلوبنا وانزل علينا رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.